يقول السائل: ما حكم التمسح والتبرك بمقام إبراهيم؟ هذا سؤال مهم، وما أكثر الخطأ الذي يقع من بعض الناس في هذا الباب، فإننا نرى مع الأسف الشديد من الحجاج والمعتمرين والطائفين من إذا وصل إلى مقام إبراهيم جوار الكعبة تمسح يزعم أنه يتبرك. والجواب عن هذا السؤال أن يقال: لو كان هذا مما يحبه الله لبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله، ولا حث أصحابه عليه، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم البيت واعتمر، وهكذا أصحابه من بعده، لكننا ما وجدنا عنهم أثرا واحدا، لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فيهم أنهم تبركوا بهذا المقام. فهذا يرعاكم الله تبرك ممنوع، هذا أمر لا يجوز. ومن تمسح هذا التمسح وتبرك هذا التبرك وهو يعتقد أن خيرا يناله بذلك، أنه إن تمسح سيناله خير، بركة في صحته، في عمره، يأتيه الرزق، أقول هذا شرك أصغر. إن اعتقد أن الله هو المعطي وأن هذا مجرد سبب، هذا شرك أصغر. أما إن كان قد وقر في قلبه أن هذا الشيء هو الذي يفيض الخيرات والنعم، فهذا عياذا بالله شرك أكبر. مقصود هذا من البدع والمحدثات التي يقلد بعض الناس بعضا فيها، واجب التنبيه وواجب التحذير. وقل مثل هذا أيضا في التمسح والتبرك بأستار الكعبة، وقل مثل هذا في التبرك والتمسح بسواري المسجدين الحرام النبوي أو أبوابهما، كل ذلك من البدع والمحدثات. هذه يا إخوتاه بقايا من الوثنية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربتها وإنكارها. لا يجوز لك أن تتبرك هذا التبرك بشيء من هذه الذوات، تتمسح تطلب البركة بذلك، إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبارك عليه الصلاة والسلام ذاتا وصفات، وكان أصحابه يتمسحون به يرجون البركة بجسده الشريف أو بشعره أو بريقه أو عرقه من فصل عنه. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، إذن ما بقي هناك أناس صالحون أو أولياء أو أحجار أو أبواب أو سواري يتمسح بها طلبا للبركة. الحجر الأسود يمسحه الإنسان ويسترمه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه سبب لمغفرة الذنوب كما جاء في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن هذا التمسح يعطي الإنسان بركة في جسده أو في ولده أو في رزقه. ما حكم النطق بالنية عند إرادة الطواف أو السعي؟ يعني يقول الإنسان: نويت أن أطوف سبعة أشواط لله عز وجل، نويت أن أسعى سبعة أشواط. أنا أقول، يقول الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم. النية محلها القلب، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية لا في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام ولا في طواف ولا في سعي، ولو فعل هذا عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا، فإن هذا مما تشتد الحاجة إلى معرفته. حتى ما يذكر في ابتداء الإحرام هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، أما النية فمحلها القلب. فالعبادات ينبغي على الإنسان أن ينوي إذا باشرها ذلك في قلبه، والتلفظ بذلك إحداث في الدين. يقول: بعض الناس إذا رمى الجمرات ظن أن الذي يرميه الشيطان، يرمي بحماس الجمرات وهو يظن أنه يرمي الشيطان، وأنا أقول هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما جعل الرمي رمي الجمار لأجل إقامة ذكر الله، فأنت ترمي هذا المكان تعبدا لله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقياما بذكره، وليس أن الشيطان موجود في داخل هذا الشخص الذي ترميه. هذا كلام عار عن الصحة تماما، فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك. ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال؟ يوم العيد يوم النحر يجوز لك أن ترمي الجمرات قبل الزوال، بل هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد شروق الشمس عليه الصلاة والسلام. وأما في أيام التشريق فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل عن أخذ شعرات أثناء التقصير، كما نرى حمك الله كما نرى بعض الناس على المروة يأخذ من هنا شعرتين ومن هنا شعرتين ومن هنا شعرتين ويقول أنا قصرت. وهذا الأقرب فيه والله تعالى أعلم أنه لا يجزئ، وذلك أن التقصير بدل عن الحلق، والحلق لا يكون إلا بتعميم الحلق للشعر، يؤخذ الشعر كله، فليكن التقصير الذي هو بدله مثله. أريد أن أحج مفردا، فهل يجزئ السعي بعد طواف القدوم عن سعي الحج؟ نعم، المفرد يسعى مرة واحدة فقط وهو مخير، إن شاء أن يسعى بعد طواف القدوم وإن شاء أن يسعى بعد طواف الإفاضة. هل صحيح أن من شروط الحج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ لا، ليس بصحيح، وهذا ليس بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث التي جاءت بهذا المعنى لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج متعلق بزيارة البيت، بيت الله الحرام، الحج اسمه حج بيت الله الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء العبادات في المشاعر المعروفة. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجده فإن هذا ليس من شروط الحج ولا من واجبات الحج، إنما أن يسر الله عز وجل للعبد أن يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه فهذا خير على خير، وإن لم يتيسر ووصل مكة ثم رجع بعد أداء الحج دون الوصول إلى المدينة فحجه صحيح إن شاء الله. ما حكم تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو في مكة لزيارتها والدعاء عندها؟ نعود إلى القاعدة المقررة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا إليه السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم. وقد كان الإمام مالك رحمه الله كما بين ذلك ابن وضاح في كتابه البدع كان يشتد إنكاره على هؤلاء الذين يتتبعون الآثار في مسجد الذين يتتبعون الآثار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع والمحدثات. إنما المشروع للمسلم إذا جاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور 4 مواضع، هذه التي يشرع للعبد أن يفعلها وهذه التي يتقرب الإنسان بها إلى الله اتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم: المسجد النبوي ومسجد قباء ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. هل هذا ضابط للمحبة في الله أن لا يزيد بالقرب أو وأن لا ينقص بالجفاء؟ نعم، هذا قاله بعض العلماء وهو صحيح، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لأن المحبة كان سببها طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس أنك أحببت أخاك في الله لأنه يأتيك أو تأتيه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: نحن بمحبة قوم لا نراهم في العام إلا مرة أوثق بمحبة من نراهم في كل يوم. فهؤلاء الذين يجعلون مقدار المحبة يصعد أو يهبط بمقدار زيارة العبد بزيارة الأخ له، فإن هذا إن كانت الزيارة حاصلة كان يحبه في الله، وإن لم يزره لم يحبه في الله، هذا أمر غير صحيح ودليل على أن هذه المحبة فيها دخل وفيها نقص، وإلا لو كملت المحبة في الله سبحانه وتعالى لما أثر عدم الزيارة في نقصانها. نعم، لا ينكر أنه بالقرب والزيارة تزداد المحبة، لكن السؤال هنا هل تنقص المحبة أو يكون شيء في النفس إذا لم تكن الزيارة؟ هذا هو محل البحث، والصحيح أن لا. كم هو عدد الجمرات وما هي أيامها؟ الجمرات حفظكم الله ترمى في 4 أيام أو 3 أيام، أنت مخير يا عبد الله. الله عز وجل خفف عنا في شأن المبيت في منى، والرمي مرتبط بالمبيت، فمن كان منه المبيت في الأيام كاملة فإنه يرمي 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام للتشريق، اليوم 11 و12 و13 وعليه، فهو يرمي 7 أولا في يوم العيد، ثم 21 و21 و21، هذه 63، وقبلها 7، إذن المجموع 9، 63 و7، هذه 70 حصاة لمن أكمل. وأما إذا أراد التعجل وهو مباح له فإنه يرمي يوم جمرة العقبة ب7، ثم يرمي 21 في اليوم 11 و21 في اليوم 12، فيكون مجموع ما رمى 49. الحاج المتمتع الذي لا يجد قيمة الهدي يسأل متى يصوم، هل يصح أن أصومها هنا؟ يصح الصيام بعد أدائك العمرة، لأنك تكون قد شرعت في أعمال التمتع، فإذا أتممت عمرتك وكان عندك سعة في الوقت في مكة فإنك تصوم قبل يوم التروية، لا حرج عليك. وإن أخرت ذلك فصمت أيام التشريق 11 و12 و13 أيضا لا حرج عليك. هذا أخ لنا يقول إني مريض وأدعو لي، وأدعو لأخيكم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويعافيه. هل يجوز بيع الماء أو ماء زمزم نقدا؟ يجوز نقدا وبالتقسيط أيضا. ما حكم قولي أو القول عند سماع المؤذن صدق صدق الحق وزهق الباطل؟ لعله يريد جاء الحق وزهق الباطل. على كل حال، التزام مثل هذا إحداث في الدين، من كان يداوم ويكرر هذا باستمرار هذا إحداث في الدين. يسأل عن الصور الإباحية والفيديوهات الإباحية، نسأل الله السلامة والعافية، هل تدخل في الصور المحرمة والعشق المحرم؟ لا شك أن هذا أشد ما يكون من هذه الصور، ومن بلغ به الحال إلى عشقها فلا شك أنه وقع في عشق محرم بالغ التحريم، نسأل الله العافية. سؤال عن تقديم السعي على الطواف في الحج، إذا أردت الاحتياط والخروج من خلاف العلماء فلا تفعل، طف ثم سعى. سأحج مع والدتي الكبيرة في السن، فهل لنا أن نطوف طواف الإفاضة في آخر ليلة العاشر قبل الرمي والحلق؟ نعم، هذه الأعمال التي تعمل يوم النحر أنت قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لك التقديم والتأخير فيها، فكان لا يسأل عن شيء من هذه الأعمال التي تعمل يوم النحر في تقديمها أو تأخيرها إلا قال افعل ولا حرج. فإن قدمت الطواف على الرمي أو قدمت الرمي على الطواف فأنت مخير. إذا كان الأرفق بك أن تذهب إلى مكة مباشرة قبل الرمي فلا حرج عليك. وإنني لكم ناصح، من كان معه نسوة، والنسوة اللائي يحضن مع المشي والحركة والتعب قد تضطرب دورتهن فتنزل عليها الدورة في غير ميعادها، ومعلوم عندكم أن المرأة إذا حاضت ليس لها أن تطوف الإفاضة، أليس كذلك؟ وبالتالي سيكون هناك شيء من الحرج غالبا من جهة ماذا؟ التأخير والمكث، وهذه مرتبطة بحملة، والحملة مرتبطة بمواعيد سفر، وقد مرت بي يعني أسئلة كثيرة ومشاكل كثيرة في هذا الباب عن طريق السائلين والسائلات، فأنصح الإخوة والأخوات أن يبدأنا بالطواف، لأن كل ما بعد طواف الإفاضة بالنسبة للمرأة هين، لا يشترط شيء في أو لا يشترط لا تشترط الطهارة في شيء على المرأة إلا في شأن ماذا؟ طواف الإفاضة. إن أفاضت فكل ما بعد ذلك هين، حتى طواف الوداع بالنسبة لها يسقط. فأنا أقول اغتنمي، ويا أيها الولي اغتنم الفرصة، إذا كان ما نزل عليها شيء اغتنم الفرصة واجعلها تطوف مبكرا قبل أن ينزل عليها شيء فيقع الإشكال. ماذا تصنع؟ تسافر بدون طواف، أو تبقى فتتأخر عن رحلتها، أو ماذا تصنع؟ فأقول المبادرة إلى هذا الأمر بالتجربة أفضل من هذه الجهة، خوفا من وقوع ما لا يعني يمكن تداركه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.